خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ماذا صفاتهم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هنا وقفة عظيمة. تخيل أنك قد وصلت في درجة الإيمان أنك تتأرق عند النوم، تريد أن تدعو ربك سبحانه جل في علا في وقت الليل، يتجافى نومك ولا تستطيع أن تنام حتى تقوم الليل، حتى تقوم في جوف الليل وتقرأ آيات من كتاب الله تعالى. هذه الدرجة العظيمة لا يصل إليها إلا موفق. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. خروا سجدا لأنهم يعملون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سارعوا عندما ذكروا بآيات الله، نزهوا ربهم سبحانه عن كل نقص وعيب، لا يستكبرون على طاعة الله عز وجل، فترى أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يؤرقهم النوم جدا لأنهم يريدوا أن يعبدوا الله، يتعبهم جدا أنهم ضيعوا لحظات لم يدعون فيها ربهم. فنحن في ليال كريمة، إياك أن تنم، إياك أن تضيع، وكن من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.